أم إيه؟ نفس اللي أنا قلته على الأستاذ، يبقى أنت الواقع ولا تعشيت ولا فطرت ولا نغديت مبارح ولا ليك مزاج أصلا، مزاجك مش رايق ومعكش كتاب. ماذا يريد الشيخ المحشي عندما شرح قوله صلى الله عليه وسلم فطيبوا بها نفسا، أي فلتطب بها نفوسكم أو ففعلوها عن طيب نفس؟ ماذا يريد حضرة المحشي؟ نعم تمييز مؤول من فعل، تمييز مؤول عن الفاعل، هو ده اللي أراده. فطيبوا بها نفسا أو ففعلوها عن طيب نفس. فطيبوا بها نفسا تمييز مؤول عن الفاعل، طب ففعلوها عن طيب نفس. فطيبوا بها نفسا هو جواب اللي انت قلته صح، انت قلت نص الجواب. أراد أن يعلمنا فطيبوا بها نفسا، نفسا هنا إما أن تعرب تمييز وهو تمييز المحاول عن الفاعل، وإما أن تعرب مضاف إليه إيه، وإما أن تعرب عن تكلم عن طيب نفس، عن يبقى نفس المنصوبة إما على التمييز وإما على وإما على نبع الخافض والمضاف. خبر إيه اللي انت بيها تقول عليه؟ كان هو الحديث الشريف فيه فلتطب، فطيبوا فطيبوا ده انشاء ولا خبر؟ ده طيبوا خبر، طيبوا فعل امر وشرحوا بانشائين. ايه الخبر في الموضوع؟ طيبوا فعل امر، قال اي فلتطب بها، فطيبوا بها نفسا اي فلتطب بها نفوسكم. اضرب برضو نفس الشيء، فعل مضارع متصل بلام الامر يعني انشاء، او ففعلوها برضو انشاء. فين الخبر في الموضوع؟ كلها انشاء. اللفظ المشرف صيبوا بها نفسا، فنفس المنصوب اما على التمييز المحول عن الفاعل، أو على نزع المنصوب لأن التمييز محاول، أو على نزع الخافض مع حذف المضاف. كيف عرفنا ذلك؟ من قوله، قول المحشي أي تطيب الفضل بها نفوسكم، فلتطب بها نفوسكم أصلها كده، أصلها تطب نفوسكم، فاعل تطب، فلتطب نفوسكم بها، فحدث الفاعل وصار الطيب بها نفسا، هو تمييز محول عن الفاعل. أو فعلوها عن طيب نفسه، فحدث الجار، حدث الخافض، ندعه، رفعه، وحدث المضاف، ندع الخافض، ينصب. الأصل أنه طيب هنا منصوب على ندع الخافض، ثم ندع هذا المضاف، وحل المضاف إليه محله فانتقض انتصابه. الطيب بعد كانت مجرورة بعن، لما ندعنا عن الجار نصب المجرور بنزع الخافض، ثم حذف هذا المضاف وحل المضاف إليه محله فانتقض انتصابه. فانتقض بها نعم، فانتقض بها مالها؟ فانتقض بها نفوسكم. طيب خلينا فين فاعل الفعل المضارع؟ فالتطف، تطف فعل مضارع مجزوم بلام الامر وعلام الجزم حذف

مش هيتقلب النار والسكن. ربنا جعل الليل لباسا، كون بقى حالك موجود بتنور مش معناه انه مش بقى لباس، ده خلقة ربنا، ده فطرة، مش هينفي النور اللي حضرتك بتنور. ناس نايمة عينيها مفنجلة قد كده لكن نايم، نايم ليه؟ لان ده وقت السكن. العبرة مش بالضوء، العبرة بالحالة في الجسم. الناس بتخمل في الليل صح، عشان كده بقول لحضرتك الخمول اللي بالانسان مش بس العين، بقول لحضرتك ممكن يكون النور شديد والعين مفتوحة، يكون نايم في النهار، لكن طبيعة الجسم كده. الأصل الحكمة على على العموم لا على الندرة. الندرة يا سلام علامة، كلكم علماء. أين وصلنا؟ ها؟ وعبارة ها؟ أبدا، هذه ما حدش قال بها دي، يعني أقصاها أن نحن نقول للساقية مش أي حد، لو سمحت أيوة تخرجوا من الدرس تقولوا أنه يجوز التضحية بالوز والبط، لا ده كان قول لابن عباس خالف فيه الجمهور وخاص بالفقير، والشيخ الفضالي جعله للفقير كمان يعني ذبحة، لكن هنخرج الذبيحة بكام ولا الجمل، الجمل بكام أخطأ كام؟ 5000 جنيه مثلا ولا مش عارف كام، 1000 جنيه 5، نخرج 6000 جنيه كده ضحينا؟ أبدا، خرجنا 10 مطلقا. طب دي راحت بلاش؟ لا وقعت بس صدقة، لكنها مش أضحية. نعم، حد من الصحابة يعني أنكر على سيدنا عبد الله بن عباس؟ إزاي ينكروا على ابن عباس نهار أبيض ومخطط؟ إزاي يعني ينكروا على ابن عباس؟ ينكروا على ابن عباس؟ إحنا ابن عباس، أنت فاكر من مين؟ ده ابن عباس، ما يقول لي أجيب مجتهد، مجتهد. ترجمان القرآن، حبر الأمة زي يقول لك الشيخ. يعني نعم، حدش خلفه خالص، كلهم خلفوه، خلفوه لكن ما ينكروش عليه. هذا بالصع بيخافوا منه. نعم، ماذا الشافعي من قول الصحابي لو خلفه هو كان جمهور الصحابة وأخذ أحسن يبيه ولا يحتاج بالصحابة كلهم؟ ما تسكت خليك. لا، في شروط لاحتجاج بقول الصحابي عندنا؟ عند الشافعية؟ مقدمة المجموعة اللي هي اللي هي ايه؟ ولا هتحضرك حضرك عفريت؟ في شروط خلاص نجيبها بكرة إن شاء الله. خلاص هو حجة بشروط. طيب يبقى ابن عباس ايه اللي دخله في الموضوع لما ابن عباس يخالف الأمة؟ يبقى ايه المطلوب؟ ايه سؤالك؟ يخالف الصحابة؟ طب ايه سؤال؟ تمام، قوله كده مش هعرف حجة، انا هعمل ازاي؟ تعمل بيه على انه ايه؟ على انه قربة مش على انه امر واجب. يعني لماذا كان الشيخ الفضالي بيقول كده؟ علشان عشان محتمل، مش على انه هو واجب، هو سنة عندنا الكلام ده، كان واجب لا. واجب يأثم تاركه، لكن بيقول ده سنة، احنا عندنا مازال انه سنة، يعني لو لم تفعله لا شيء عليك، فلو فعلته يعني ابن لما يكون مش حجة، يبقى ابن عباس مخطئ قولا واحدا خليه مش حجة. كون الصحابة نحوا منحا ولا ذهبوا مذهبا وابن عباس وحده نحى منحا اخر، فهذا يقطع بين ابن عباس مخطئ؟ لا. جميل أوي، لما يكون ابن عباس مش مخطئ أو أي صحابي مش مخطئ، هل ده يمنعنا أن نحن نأخذ فتوى؟ دي فتوى، فتوى كما أنك تنتقي من فتاوى العلماء. لما الله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر، ابن عباس أن عندك مش من أهل الذكر؟ طبعا. أمال إيه اللخبطة دي؟ قوله ليس بحجة، هناخذ هي عادي على أن هو ولو الحجية حاجة والفتوى حاجة تانية. الحجية معناها نقول بأنه واجب، نقول بأنه حرام، نقول ده دليل مشروعية، لكن ما قالش كده الشيخ، بيقول ده يا فقير اللي عايز لا تحرم من الثواب لترى ان الاغنياء يذبحون وانت لا تذبح، عندك تقليد ابن عباس مثلا. ما سؤال حضرتك؟ نعم؟ سيكون في تاني ما تبحش ايه؟ هو الحرشي الحرش لا لا لا ده ما فيش اسم لانه سنة. لا عند الحنفية يأثم، بس يأثم متى؟ لو كان الحنفية يقولون بالوجوب، وجوب الأضحية، بس بشرط ان يكون عنده نصاب زكاة ويكون مستوطن.

وعليك عند الشافعين قلت الشافعين أن تخرج الصدقة الواجبة وغير الواجبة في مكان إقامتك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحى في منى ذبح بيده الشريفة 63 كبشا وأكمل المئة علي رضي الله عنه. فلماذا ذبح 63؟ عدد سن عمره الشريف صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هو عمره 63 هجري، هو كان بالميلادي عمره بالهجري. طيب يبقى اذا الجواب على سؤال فضيلة الشيخ علي انه يضحي حيث هو، وانه يتصدق حيث هو، وانه يزكي حيث هو عند الشافعية. طب غير الشافعية ما ينسي غير الشافعية الامر واسع الحمد لله. طيب وكذلك الامر في زكاة الفطر عند الشافعية، كل الزكوات عندنا المفروضة حيث المزكي يتصدق ويزكي. طب لو قلت غيره مين غير الزكي؟ الحنفي. الله ايه؟ الزكاة في مكان ما انت موجود، مش في بلدك، في مكان ما انت موجود. اذا ضربنا مثال بألمانيا، انت في ألمانيا تطلع الزكاة في ألمانيا. عند الشافعية كده ما ينفعش الا اذا كان لم يكن هناك مصرف للزكاة في البلد التي انت فيها. اقرب بلد اليك، اذا لم تكن في البلد اللي انت فيها مصرف للزكاة يبقى اقرب البلد اليك عند الشافعية. ما تطلعلوش في البلد التاني. مسافة القصر اذا خرج. حتى الزكاة في الشيخ المصري يعني. حتى الزكاة لو انا لا اروح له مثلا، انا ساقصده بنفسي المزكي ذاته. العبرة مش بروحك انت بنفسك او بروح غيرك، انت مقيم فين؟ العبرة بالاقامة. تبعتهم بقى بالدي اتش ال ولا تبعتهم بايه؟ مش علاقة بالموضوع. لو كانت الحول بتاعه هناك بيطلعها هنا ممكن ما يرجعش تاني ويدفن هناك، ويحرم عليه يحرم انهم ينقلوا الجثة الى بلده ولو وصى، لان وصية مخالفة للشرع. الشرع مخالفة للشرع، وصية مخالفة للشرع. يحرم عليه ان هو ينقل اكرام الميت دفنه تعجيل دي. إن كانت محسنة تذهب إلى تعجل إلى نعيمها، إن كانت مذيئة فنتخلص منها. نعم. يرحى نفسه في الوقت حيث أي مال يتحدث بسرعة بابي. لا، إذا حال عليه الحول وعزة المصرف يجب التذكير. طبعا لهم الله، لهم الله. أنت شيخ بقى تبنى من المحافظات، هل هذا ينطبق أيضا على ينطبق؟ العبرة مش المحافظات، العبرة بالبلاد، سواء كانت محافظة ولا بلد ولا. رأيت بعض العلماء يعني توفي وأوصلتني في بلدي ونقل الإكمال والأولاد أعمل ماذا أفعل؟ المحافظة بتاعتك في المكان ده مش محافظة تاني. ده دي بقى ضرورة، والضرورات فيها المحظورات زي أكل الميتة كده. كان هناك منفعة مثلا يعني كويش دي. ده حصل كما قال شيخنا إن هو واحد في بلاد المغرب قتل واحد من الأولياء، قتله قتلا عشان يدفن في المغرب ويدفن. يعني هو لو أنه يسرع نقل الميت لما فعل ما أقدم على هذه الفعل المكرى، قام بقتل بذبح أحد الأولياء يدفن في بلده ويكون بجواره. لأن المنطقة عنده ما فيش أولياء، فقال فرصة الولي جاء حيا فذبحه ذبحا وقبره قبرا ليزار في هذا المكان. لو كان يعلم من زي ما حضرتك بتتصور أنه ممكن نقل الميت لما أقدم على هذه الفعل النكرة، لأنه خلاص هيذبحه ويأخذ ويدخل هو النار وبعد كده ينقل من المكان. لا، يجب أن يدفن حيث مات إلا من الضرورات بقى.

المطلوب من المكلف، مطلوب الشرع من المكلف هو مجرد التشبه، وأن المضحي ليس متنسكا، ليس متلبسا بنسك، بخلاف المتلبس بالنسك. تصور أكثر من الضحية المثالي، يعني أنا هضحي بسامح وهضحي برسلان وهضحي بطارق، فسامح هتبعه في اليوم الأولين يجزئه شاء. أنا عايز أضحي ثلاث شياء تمنعني الأضحية، تمنع الشريعة تمنع التضحية بثلاث شياء، يجزئه شاء. يجي المكلف عايز يعمل شتين، الشريعة تقول له اوعى اوعى اياك، لو ذبحت شتين تبقى تخش النار. يجزئه يعني يكفي، يجزئه يعني سبب له. الشيخ مرة فاتت هو ضحى أراد أن يضحي مثلا بجمل أجزاؤه سبع، أجزاؤه سبع والباقي نفس صدقة أو باقي نفس نفس يعني صحيح. إنما لكن البدنة هتضحى على مرتين إزاي؟ هتضحى جزء منها في اليوم الأولاني وجزء منها في اليوم الثاني. كان أنا عندي شاتين، شاتين هتضحى واحدة في أول يوم وواحدة ثاني يوم، واحدة لأول يوم الصبح وواحدة ثاني يوم نفس اليوم بس العصر، شاتين اضحي. يعني التوضيح اللي يعني ممكن نضحي مثلا بعشر خيام 11 10 ونص ويقعونا اضحية. اضحية الاولى هي الفرد والباقي نفع، لكن اسمها اضحية، اسمها ايه ديت في الشرع الشريف اضحية. التوضيح يعني الاولى هي الفرد والباقي الثاني عن نفع. ما هو عندنا اصلا ما فيش فرد، عندنا ده كل سنة، ده فرد لما يكون منزورة. استنى لما ينتهي، لما ينتهي الشيخ. يعني انا لما اذبح بدنه وانا يجب علي شاب، نظرت لله تعالى ان اذبح اضحيه، رحت عمدت الى بعير وذبحته، الواجب ايه علي؟ صبع هذا البعير، والباقي ايه؟ سنه. لكن انا هذبح شتين، حد منع؟ ولا الانس ولا الجن يقعان اضحيه. اضحيه نعم. جرب تعالى يو اول يوم العيد واذبح، وثاني يوم العيد واذبح، ممكن في يوم واحد، ويمكن في يوم واحد، ممكن في نفس اللحظه توكل واحد يذبح الساعه 5 ودقيقه، واحد يذبح الساعه 5 ودقيقه برضه بالستوب ووتش في نفس اللحظه. يعني مش الاولانيه اضحيه والثانيه تقربا الى الشيخ ولا ليه؟ هو الاضحيه تقرب، احنا اشترطنا يا مولانا قلنا تقربا الى الله، الاثنين اسمهم اضحيه بحسب النيه. ممكن يبقى مجرد لحم انا بذبحه، يعني عايز اضحيه، عايز اضحيه يذبح 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10. يعني طب هل في حجه في هذا الكلام؟ حجه على ايه؟ الدليل، ما هو الدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ب100 بعيد، ذبح 100، عايز اكتر من كده مشروعيه ايه؟ طب يلا نصلي لله، انت تصلي ركعتين وانا اصلي 4 والتاني يصلي 5، تقول له ايه الدليل على المشروعيه؟ تقرب الى الله نفس، ولا حد لاكثره. عايز يسبح 1000 تسبيح، ولا انت بتقول بانه لا يجوز؟ لا مش وارد. طب خليهم 100,000، وارد ولا مش وارد؟ لا مش وارد. يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا يجوز، طبعا يجوز. ليه اوزان؟ يبقى وارد كمان. طب يلا نعم. ليس للمضاهي أن يجيل الشعر والتحدث وعلى الجنوب. أيوة أحسن. يبقى بيقول لنا الشيخ وهو بيقول أنه هو يكره له قص إزالة الشعر والأظفار، يقول حتى ولو كان في يوم جمعة. ليه بقى قال يوم جمعة ونحوه؟ يوم جمعة ونحوه ليه يوم جمعة؟ لأنه يستحب إزالة الأشعار والأظفار يوم جمعة، حتى هذا اليوم الذي يستحب فيه إزالة الأشعار والأظفار، إلا أنه لا يستحب في هذا اليوم إذا كنت متلبسا بهذه الحال، أنك دخلت في العشر وأنك تريد أن تضحي. خلاص؟ بيسأل حضرته بقى، بيسأل الجنوب، ما سؤاله في الجنوب ماله؟ علمه أن يزيل الشعر. ده ملوش دعوة بالأضحية بقى، لأنه أصلا منع عنه. هل للجنوب أن يزيل شعره وظفره قبل أن يغتسل غسل الجنابة؟ ده ملوش علاقة بالأضحية. الأضحية دي هنشيلها على جنب دلوقتي وهنسأل سؤال خارج الدرس، صح؟ مناسبة بالمناسبة، ما فيش مانع. هل الجرب والحائط والنفساء أن يزيل أو تزيج جزءا من شعرها وأظفارها قبل أن تغتسل غسل الطهارة؟ نعم يجوز. نعم. السؤال الأوجه إن هو الأوجه مبحض وأصبح جنبا، يعني مش هيكون خارج البس في البس. طيب. أنا نوضع الأضحية وصحة جنوب. لا بدأ مش أوجه، هذا سؤال بايخ وحش، لأنه أصلا في نهي عن أن يأخذ من شعري، ده بيسأل عشان هياخذ من شعري. طيب وأنا هجنوب وأنا عايز أوصل. أنت عايز إيه؟ أنت عايز تخالف الشرع؟ الشرع بيقول لك لا تأخذ. لا ده الأوجه عندك كراهة مش تحريم. طب أنا عايز أوصل المال للشيء. عايز تعمل مكروه يعني، اعمل مكروه. اعمل مكروه. واجب لان اوصل الماء للنجاسه دي، ولا عندي شعر كثير مثلا فهشيل اشيله عشان اوصل الماء. هو الظهر بيمنع وصول الشعر والشعر بيمنع وصول الشعر، اذا منع يجب عليه، يجب عليك تسيل زي ما يمنع. هي دي عجبك؟ ده وجيه جدا، هذا وجيه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان له جمة يقول لي الشعر بيمنع وصول الماء. نعم مما فيه يحتاج الغسل، زي يوم عرفة، زي يوم العيد. فيش بقى نكمل غدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. سؤال لطيف، هل الذي يمتنع عن اخذ شعري وظفري هو المضحي فقط، ولا من يذبح عنه من اهله؟ لأن تعرفون أن هذه النتيكة أو هذه الشعيرة سنة كفاية، بمعنى أنه يفعلها الشخص عن نفسي وعن أهل بيتي. الذي يمتنع هو المضحي فقط، أما أهله يأخذون من أشعاره. من أراد يعني من المضحي، المضحي اللي هيمتنع، اللي هيشتري ويشتري، أو المهدى. إيه أنا أهديتك السادة بحل أنت متخص، أما زوجتك وأولادك يخص. الله أكبر. بكرة إن شاء الله تتعودوا.